بلا بلا بلا بلا بلا ولا ولا ولا مشكلة اللي ميحين علي أنا ما حلت ملا ترى ترى ترى ثر ثر ما تفيد بشي ترى ليش أحب الما يحبني والنساء نتذكر شب ساع نسيت العشرة شب ساع بسيطة لك يا خداع اللي ما وفى وباع لا تحجولي في الفدوة طلع ما يسوى طلع ما يسوى غلط عمري غيراني غلط عمري عود أخضر مثل عودك لا تقول لي كبير أنت قابلها أذكاروكك غيراني غلط عمري بس بس بس بس قلب قلب وين لا يخوى اسأل الناس على حظ المصخب وين نايم على حظ المصخب وين نايم بعد ما ريد أظل مجروح طلعت من عذاب الروح علومة وين الحلو من يوم تعبني الإحار مني نومة عيني وهو بسابع نوم يا عم ايش دعوة متكبرة وعلي من ثقلك قبالي اذا خليتك براسي اكسر الخشمك العالي يوم نتشوف احس الشوق الثاني تقول لي لي ما اقدر مستقبل علي جان ضروري اليوم نتشوف احس الشوق الثاني لا تقول لي لي ما اقدر مستقبل علي جان عايش بيك اطلع بره حاجيك بلقي الله يهديك وطفي بيج نيراني عايش بيج ما حد ما يحس بيج شتريدين انطيج والله الشوق الثاني صار شقد لك ما بايزني صار شقد لك ما حاضرني صار شقد أنا مشتاق لحضنك ولعطرك مشتاق العبان بشعرك مشتاق لحضنك ولعطرك مشتاق العبان بشعرك زعل زعل يالله روحاني ما أبجو أنوح لا تصير بجسمي روح ما توسل آني بي لا تحبني ما أريد انت حبك ما يفيد غيرك حب جديد علي مو باقي علي إيدك فدوة أروحاني جف عرقني ما تعرف فرقتك بل ولا تنساني أموت ذهاني أضل مخلوق يا يمه أجر النفس بالقوة وهاي تاليها صفت على هموم الحب غفت الله لا وحضن خلي قلبك لا يحن لأن لوح النور جاتي والله ما رجاني أميني يا دنياي تعبتي قلبي هواي شوية بهداوة وياي لا ما ما رحمت بحالي ابكي بقى روحدي دمعي ترس خدي شوفوا قف ودي حتى حبيبي الغالي.